الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي قدر بعلمه وحكمته وقوله الأسبق. الحمد لله الذي قدر للنار أناسا وأناسا أعتقى. الحمد لله الذي أبرم قضاء وبرحمته قضاء علق. والصلاة والسلام على من بعث رحمة للناس مشفقة، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ومراد ربه حققا. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه السبقة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الإيمان وفي تبيان الستة من الأركان، ولازلنا في الركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بقضاء الله وقدره، خيره وشره. وضع خط تحت كلمة خيره وشره، سنوضح ذلك بعد قليل بإذن الله. ذكرنا في درسنا السابق رعاكم الله بأن الإيمان بالقدر على أربعة مراتب، وأن المرتبة الأولى هي الإيمان بعلم الله عز وجل. إذن المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل، وأنه المحيط بكل شيء من الموجودات بل ومن المعدومات، ومن الممكنات ومن المستحيلات. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن المرتبة الأولى من مراتب القدر هي مرتبة العلم، أي علم الله سبحانه وتعالى. وأما المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر فهي الإيمان بكتابة الله سبحانه جل في علاه، وأنه ما فرط من شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. لكن هذه المرتبة الثانية التي ينبغي عليك أن تؤمن بها والتي هي الإيمان بكتابة الله، هي على خمس أنواع، أي المقادير هنا على خمس مقادير. وأما التقدير الأول فهو التقدير الأزلي، أي قبل خلق السماوات والأرض، أي كتابة الله سبحانه وتعالى لما هو كائن ولما هو سيكون كان قبل خلق السماوات والأرض، هذا يسمى التقدير الأزلي. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. إذن هذا التقدير الأول الذي هو التقدير الأزلي. أيضا التقدير الثاني والذي هو من تقدير الكتابة الذي ينبغي عليك أن تؤمن به، ألا وهو كتابة الميثاق، يوم قال تعالى: ألست بربكم. إذ أن الله سبحانه وتعالى أخذ من آدم عليه السلام ذريته وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى قد شهدنا. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. وأما الثالث فهو التقدير العمري. إذن عندنا الأزلي وعندنا الميثاق وعندنا التقدير العمري. ما هو التقدير العمري؟ التقدير العمري هذا يكون عند كتابة الله عند تخليق النطفة في الرحم، فيكتب الله سبحانه وتعالى إما الذكورة وإما الأنوثة، ويكتب الأجل والعمل والشقاوة والسعادة والرزق وجميع ما هو سيلقاه الإنسان. قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لماذا؟ لماذا يا رب؟ لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ثم بعدها قال سبحانه وتعالى وفي آية أخرى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه إلى أن قال ولا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. إذن الشاهد من الآية إلا في كتاب، أي أن الله سبحانه وتعالى كتب الكتاب العمرية أو ما يعرف بالتقدير العمري، والذي هو عند تخليق النطفة، هذا التقدير الثالث. أما التقدير الرابع من الكتابة، التقدير الرابع ألا وهو التقدير الحولي، والتقدير الحولي يعني التقدير السنوي. وأما هذه الكتابة فهي تكون في ليلة القدر، قال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وذكرنا لكم في دروسنا السابقة أقوال أهل العلم من أهل التفسير وعلى رأسهم عبد الله بن عباس وكذلك مجاهد ومقاتل وسعيد بن جبير والكثير من أهل التفسير الذين قالوا فيها يفرق كل أمر حكيم، أي أن الله سبحانه وتعالى يكتب في هذه الليلة ما قد قدره على خلقه. فيقول ابن عباس مثلا يكتب من أم الكتاب، إذن الكتابة تكون من أي كتابة؟ من الكتابة الأزلية. إذن يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر. حتى الحجاج يقال يحج فلان أو لا يحج فلان، هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هذه الكتابة والتي هي التقدير الحولي ركزت عليها مع أنني شرحتها في الدرس السابق، لكن ركزت عليها لأنني بحاجة إليها بعد قليل للرد على شبهة شيطانية خبيثة سأبدأ بها بعد قليل بعد أن أنهي ما شرحناه في الدرس السابق. إذن الآن صار عندنا أربع أنواع للتقدير: التقدير الأزلي، تقدير الميثاق أو كتابة الميثاق، وأيضا التقدير العمري، وأيضا التقدير الحولي، وأما آخرها فهو التقدير اليومي. التقدير اليومي. أما بالنسبة للتقدير اليومي فهو أن يسوق الله سبحانه وتعالى المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق. يقول الله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وذكرنا في درسنا السابق رعاكم الله أقوال أهل التفسير في هذه المسألة، أي أنها التقدير اليومي الذي يقدره المولى سبحانه وتعالى. إذن عليك الآن أن تركز. إذن الآن إلى الآن نحن شرحنا ماذا؟ شرحنا مرتبتين من مراتب الإيمان، المرتبة الأولى علم الله، والمرتبة الثانية كتابة الله. وكتابة الله للمقادير هي على ماذا؟ على خمس أنواع. طيب التقدير اليومي أيضا هو بحاجة له نحن الآن لشرح الشبهة، كما نحن بحاجة إلى التقدير السنوي، وهذا سأفصل فيه بعد قليل. لكن عليك أن تفهم بأن التقدير اليومي إنما هو تفصيل من التقادير السابقة، أي أن التقدير اليومي هو تفصيل للتقدير الحولي، وهو تفصيل، أي الحولي هو تفصيل للعمر، وكذلك العمر هو تفصيل للتقدير الذي هو في الميثاق والذي هو بدوره تفصيل للتقدير الأزلي. إذن اليوم هو تفصيل للحول، والحول هو تفصيل للعمر، والعمر هو تفصيل للميثاق، والميثاق هو تفصيل لماذا؟ للتقدير الأزلي. الآن سنبين المرتبة الثالثة. إذن شرحنا مرتبتين العلم والكتابة، الآن المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان ألا وهو الإيمان بالمشيئة، الإيمان بالمشيئة. وهذه هي الحد الفاصل بين أهل السنة والجماعة وبين أعداء الله سبحانه وتعالى من أهل البدع والضلال، من جهمية ومرجئة وأشاعرة وغيرهم من القدرية والجبرية وغيرهم، إذ أن هؤلاء أنكروا هذه المسألة ألا وهي المشيئة، وخلطوا وخبطوا فيها خط عشواء، وهذا أيضا سأوضحه بإذن الله تعالى. إذن المرتبة الثالثة هي الإيمان بمشيئة الله، أي عليك رعاك الله أن تؤمن بمشيئة الله النافذة وبقدرته الشاملة، وعليك أن تؤمن بأن المشيئة والقدرة، مشيئة الله وقدرة الله، يجتمعان فيما هو كان وفيما سيكون، ولكن يفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن. إذ أن ما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرة الله لا محالة. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما الذي لم يشأه الله، إذن الذي أراده الله وشاء الله لا بد ولا محالة هو كائن. إنما أمره إذا أراد شيئا، إذن المشيئة إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، لا بد كائن. وأما ما لم يشأ الله سبحانه وتعالى فلن يكون، لن يكون، لن يكون مهما فعلت مهما حاولت، طالما أنه خارج عن مشيئة الله فلن يكون. ليس لأنه معدوم، انتبه، ليس لأنه معدوم، بل لأن الله لم يشأ. قال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. انتبه الآن، إذن قلنا بأن الذي يشاءه الله لابد حادث، لكن الذي لا يشاءه لن يكون، ليس لأنه معدوم، ليس لأنه معدوم، بل لأن الله لا يشاء. مثال ذلك بقول الله تعالى: ولو شاء الله لجمعهم. إذن الاجتماع ليس معدوم، ربما يجتمع، ولكن مشيئة الله لم تقتضي ذلك فما اجتمعوا. لذلك قال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. إذن الذي لا يشاءه الله لن يكون حتى وإن كان غير معدوم. ويقول سبحانه جل في علاه: ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. إذن هذا أيضا غير معدوم، يعني قد تصبح الأمم أمة واحدة، لكن لماذا لم تكن أمة واحدة؟ لأن هذا خرج عن مشيئة الله، فالذي يخرج عن مشيئة الله لن يكون، استحالة أن يكون. لذلك قال الله: ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. وقال أيضا سبحانه جل في علاه: ولو شاء الله ما اقتتلوا. إذن هذه الصراعات وهذه الاقتتالات ما بين الحق والباطل، لو شاء الله وأراد الله إيقافها لتوقفت، لكن لماذا لا تتوقف؟ انظروا الآن، أكثر من 80 أو 90 سنة منذ أن ظهر هذا الكافر المسمى واشنطن، هذا طرح ما يسمى بمبادرة السلام ويسعى لها جاهدا، يريدون أن يصلوا إلى سلام عالمي كامل وشامل، لن يتحقق، استحالة أن يتحقق. ليس لأنه معدوم، بل لأنه خارج عن مشيئة الله. لذلك قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، لكنه شاء أن يقتتلوا. لذلك قلنا: ما شاء لا بد وحتما هو كائن. هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان، والتي ينبغي عليك رعاك الله أن تؤمن بها. ثم اعلم أيضا رعاك الله بأن المرتبة الرابعة، المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان هي مرتبة الخلق. وركز فيها، هذه أيضا ضل فيها أهل البدع، مرتبة الخلق، أي أن الله تعالى هو خالق الأقدار وخالق الأفعال وخالق المخلوقات وخالق كل سكناتها وحركاتها. الله سبحانه وتعالى ليس خالق الخلق فحسب، بل خالق الخلق وخالق أفعالهم وتحركاتهم وسكناتهم، خالق كل متحرك وحركته، خالق كل ساكن وسكونه. ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا والله سبحانه وتعالى هو خالقها وخالق حركتها وسكونها، سبحانه وتعالى عما يصفون، سبحانه وتعالى عما أشرك أولئك الزنادقة من قدرية وجبرية. وهذا سأوضحه بعد قليل بإذن الله تعالى. إذن المرتبة الرابعة هي عليك رعاك الله أن تؤمن بأن الله سبحانه جل في علاه هو الخالق، خالق المخلوقات وخالق أفعالها وخالق المتحرك وحركته والساكن وسكونه. أخي في الله، هذه هي المراتب الأربعة من مراتب الإيمان، والتي ينبغي على كل مكلف من أهل السنة والجماعة أن يؤمن بها. ولكن لما شرحنا في درسنا السابق وكذلك اليوم، لما شرحنا التقدير الحول والتقدير اليوم، وقلنا بأن اليوم هو سوق التقادير الحولية إلى أماكنها، بل اليوم هو تحصيل للتقدير الحولي، والحولي هو تحصيل للتقدير العمري، والعمري هو تحصيل للميثاق، والميثاق هو تحصيل للأزل، أليس كذلك؟ الآن ركز، أعداء الله سبحانه وتعالى تلقوا من إبليس وسوسة فوسوس لهم بشبهة قد تدخل قلب كل مسلم، ألا وحي؟ طالما أن كل شيء مكتوب ومقدر وهو كائن لا محالة، إذن لماذا ندعو الله أن يرفع عنا ضرا أو أن يرسل لنا خيرا؟ لماذا؟ هؤلاء الحمقى أعداء الله جهلوا التقدير الحولي واليومي، لذلك جهلوا بأن القضاء والقدر هو على قسمين، القضاء والقدر على قسمين، القضاء المبرم والقضاء المعلق. إذن عندنا القضاء المبرم وعندنا القضاء المعلق. وأما القضاء المبرم أو ما يعرف أيضا بالقضاء المطلق، فهذا هو الذي سبق في علم الله عز وجل، لا يتغير ولا يتحول ولا يتأخر، قدره الله جل في علاه قبل أن يوجد الموجودات من الأرض والسماء. قال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. إذن هذا الذي هو في اللوح المحفوظ، هذا القضاء ماذا؟ المبرم، هذا القضاء المبرم أو المطلق. واعلم أيضا رعاك الله بأن الله تعالى بيّن في أكثر من موضع من كتابه الكريم بأن كلام الله لا يتغير ولا يتبدل، وكذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سقت عليك في الدروس في درسنا السابق عشرات الأحاديث، وأذكر بأنني سقت حديث أم حبيبة عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بأنك قد سألت الله سبحانه وتعالى أمرا مبروما منقضي. طيب، أعطيك مثال على القضاء المبرم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سقنا هذا الحديث أيضا، وهو ما رواه مسلم رحمه الله عن أم حبيبة. انتبه الآن، جواب النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة يوضح لك المسألة. إذن هي سألت، سألت الله سبحانه وتعالى أن يسعدها في زواجها، وأن يسعدها بأبيها، وأن يسعدها بأخيها. فجواب النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيء قبل حله أو يؤخر شيء عن حله. ولو كنت سألت الله سبحانه وتعالى أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. طيب الآن قد يسأل سائل ويقول: طيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اسأل الله أن يجيرك من عذاب في النار أو عذاب في القبر، طيب ما أصلا قلنا بأن الله قدر وكتب أيضا الشقاوة والسعادة، فمن سيعذب في النار، من سيعذب في النار مكتوب، ومن سيعذب في القبر مكتوب. إذن لماذا نهاها عن أن تسأل آجالا وأرزاقا مقسومة، وأباح لها أن تسأل الله وتدعو الله أن يعيذها من عذاب في النار وأو من عذاب في القبر؟ هذا الأمر متعلق بالنوع الثاني أو بالقسم الثاني من التقدير، ألا وهو القضاء المعلق. إذن القضاء المبرم لا يتبدل، لا يتحول، لا يتغير. فالله أثبت في أكثر من موضع في كتابه بأن كلامه لا يتغير ولا يتبدل. طيب ما هو القضاء المعلق؟ إذا علمنا القضاء المعلق سنفهم القضية بحذافيرها. فاعلم رعاك الله بأن القضاء المعلق هو المرتبط بعلم الملائكة الموكلين بمهام معينة من قبل الله تعالى. هذا القضاء الذي هو مرتبط بعلم الملائكة التي أطلعها الله سبحانه وتعالى وأوكل إليها مهاما معينة، هذا الذي يكون فيه الزيادة والنقصان، والذي يكون فيه التبديل والتغيير، والذي يكون فيه الإثبات والإزالة. إذ أنه قد سبق في علم الله الأزلي، لذلك قلنا عندنا علم أزلي وعندنا حولي وعندنا يومي. إذن في علم الله الأزلي سبق في علم الله الأزلي أنه مثلا أنه سيكون كذا إذا علق بكذا، سيكون كذا إذا علق بكذا. الآن أنا أعلم بأن بعض الإخوة لم يفهم ماذا أقصد سيكون كذا إذا علق بكذا، لكن الآن ستفهم، ركز. أجمل ما قيل هو ما قاله ابن القيم، ولكن طيب ما الذي يدل على القضاء المعلق الذي هو مرتبط بعلم الملائكة والذي يجري فيه التبديل والتغيير؟ الذي يدل على ذلك هو قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. إذن عنده أم الكتاب، إذن المكتوب في أم الكتاب الذي هو الأزلي هذا لا يتبدل ولا يتغير، لذلك قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، ثم قال وعنده أم الكتاب. إذن في أم الكتاب قدر الله وكتب الله بأن هذا القدر الذي علق بمسألة معينة كتب الله سابقا بأنه سيتعلق بهذه المسألة. لذلك قلت لك بأن أفضل من تكلم في هذه المسألة هو ابن القيم في الجواب الكافي، رحم الله ابن القيم، الذي قال: المقدور قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء، لم يقدر مجردا عن سببه، ولكن قدر بسببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور. إذن هذا المقدور متعلق بسبب من الأسباب، مثلا الدعاء هذا سبب، فإذا دعوت الله إذا الله علق ما سيكون عليك، علقه بسبب. لنفترض الدعاء، هذا الدعاء إذا دعوت الله قدر الله، وإذا لم تدعو الله الله يفعل ما يشاء، وسأوضح ذلك. لذلك يكمل ويقول رحمه الله: ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور، وهكذا كما قدر. هنا الآن يعطي مثال حتى تفهم. يقول: كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب. إذن أنت لن تشبع إذا ما أكلت، ولن ترتوي إذا ما شربت. وقال أيضا: قدر الولد بالوطأ. إذن لن يأتيك ولد إذا لم تطأ. إذن هذه التقديرات التي علقها الله بالأسباب. لذلك قلت لك من الأسباب مثلا الدعاء أو الوطأ أو الأكل أو الشرب، هذه أسباب. فالذي كتبه الله بالقدر المعلق أي علقه بسببه، إن حصل السبب وقع المقدور. قال تعالى: وعنده أم الكتاب. أي هذا أم الكتاب أي اللوح المحفوظ. إذن معنى ذلك أن اللوح المحفوظ ترجع إليه سائر الأشياء، إذ أنه أصلها وهي فروع له وشعب. إذن كل الأشياء التي هي مكتوبة في اللوح المحفوظ، كل الأشياء سترجع إلى ما هو في اللوح المحفوظ. لذلك قال: وعنده أم الكتاب. اللوح المحفوظ هو أصل كل الأشياء، وهذه الأشياء إنما هي فروع وشعب للوح المحفوظ. فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب لا في الأصول، إذ أن علم الله المسبق يعلم أصلا بأنه سيكون تبديل، والذي كتب في الأصل هو التبديل. وخلاصة الأمر رعاك الله: ما كتبه الله في القدر المبرم فهو كائن لا محالة، لا مبدل له ولا مغير. إذن الذي كتبه الله في القدر المبرم فهذا كائن لا محالة، لا مبدل له ولا مغير. وأما ما كتبه الله وعلقه بسبب كالدعاء مثلا، فهو لن يكون إلا بحدوث ما علق به، أي بحصول الدعاء مثلا. فلو كتب الله لك وقدر وأبرم خيرا فهو آتيك سواء دعوت أو لم تدعو. إذن إذا أبرم الله وكتب لك خيرا فإنه آتيك سواء دعوت أو لم تدعو. وأما ما كتبه الله لك من خير وقدره ولكن علقه بالدعاء فلن يأتيك إلا بحصول الدعاء. فمن علم رعاك الله، من علم مراتب الإيمان بالقدر لن تمر عليه هذه الشبهة الشيطانية، والتي لطالما سمعتموها من أعداء الله من ملاحدة وقدرية وغيرهم، إذ أنهم يقولون لك: طالما أن كل شيء مكتوب فإذن لماذا تدعو لتجلب خيرا أو تدفع ضرا؟ ثم أعلم رعاك الله، وهذه نقطة في غاية الأهمية، ركزوا رعاكم الله، إذ أن كل مسلم عليه أن يؤمن بأن للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة. هذه النقطة من الذي ضل فيها؟ ضل فيها القدرية والجبرية. لذلك ركز رعاك الله، أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن العباد والمخلوقات لها قدرة على أعمالها ولهم مشيئة، والله تعالى هو خالقهم وخالق قدراتهم وخالق مشيئتهم وخالق أقوالهم وخالق أعمالهم. هو سبحانه وتعالى الذي منحهم ذلك، منحهم القدرة، منحهم المشيئة، منحهم الأقوال ومنحهم الأعمال، هو الذي أقدرهم عليها، هو الذي أضافها إليهم حقيقة. وعلى حسب ما أضاف الله كلف العبد، فإما أن يثاب وإما أن يعاقب. فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يحملها ما لا تطيق. لذلك كان لابد أنه لما خلق العباد أن يخلق معهم قدراتهم ومشيئتهم وأقوالهم وأعمالهم. ولقد أثبت الله سبحانه وتعالى ذلك في الكتاب، وأثبته حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في السنة. وأخبر الله تعالى بأن الخلائق كلهم لا يقدرون، إذن نحن الآن أثبتنا أن لهم قدرة، ولكن لا يقدرون إلا أن يقدر ذلك الله، ولا يشاءون إلا أن يشاء ذلك الله. لا يفعلون أي فعل إلا إذا جعلهم الله فاعلين. هذه نقطة في غاية الأهمية. من هذه النقطة الفعل، هذه النقطة التي ضل بها القدرية والجبرية. لذلك أحذرك، انتبه. ماذا قلنا؟ قلنا أن الله خلق ماذا؟ القدرة والمشيئة، وماذا أيضا؟ والأفعال. أفعال المخلوقات هي خلق من خلق الله. الآن لاحظ أن أي فاعل إذا أراد أن يفعل لن يفعل إلا إذا أمر الله بذلك، أي أن يجعله الله هو الفاعل. وسأوضح ذلك، ركز الآن. الله سبحانه وتعالى جمع في آيات عديدة بين هذه المعاني، بين الفاعل والمنفعل، الفاعل والمنفعل. الآن انتبه وركز، الكلام قد يكون صعب لكن سأتكلم بلغة حتى ولو بالعامية حتى تفهم. ماذا يقول الله؟ يقول الله سبحانه وتعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ركز الآن، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. طيب، عندنا آية أخرى، يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. ويقول: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. طيب الآن لاحظ، في الآية السابقة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وفي الآية الثانية لمن شاء منكم أن يستقيم، لكن بعدها مباشرة ماذا قال؟ إذن أثبت الله المشيئة لمن؟ للعبد، لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت له المشيئة. لكن حتى مشيئة العبد التي أثبتها الله إنما هي بمشيئة الله. لذلك ماذا قال بعدها مباشرة؟ قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يقول الله أيضا سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لذلك قلنا لك منذ قليل بأن الله الخالق، إذن عليك أن تؤمن. هذه المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان. بماذا عليك أن تؤمن بالمرتبة الرابعة؟ أن تؤمن بأن الله هو الخالق، هو خالق المخلوقات وخالق أفعالهم، وخالق الساكن وسكونه، والحركة وحركة، والمتحرك وحركته. يقول البخاري رحمه الله، يقول في باب: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الآن يجب وينبغي عليك التركيز حتى تفهم كلامي عندما قلت لك بالنسبة للفاعل والمنفعل، أي عندما قلت لك بأن الله سبحانه وتعالى قد أعطانا الأفعال، ولكن ضمن ماذا؟ ضمن إرادته ومشيئته أن نكون فاعلين. لذلك يقول البخاري رحمه الله في باب: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي قول الله تعالى: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. يقول: حدثنا أبو النعمان، أخبرنا جرير وعن ابن إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلن سكينتك علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا. إذن هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم يدل دلالة واضحة بأنه لولا الله ما قمنا بأي عمل، بل ما اهتدينا. لذلك قال: لولا الله ما اهتدينا. وأنا أركز على كلمة ما اهتدينا لأنني بعد قليل سأشرح لك. إذن النبي يقول: لولا الله ما اهتدينا، وأيضا الأعمال، ثم قال: ولا صمنا ولا صلينا. إذن حتى الهداية والأفعال إنما تكون وهي تابعة لنا، ولكن تكون بإرادتنا، ولكن حتى يأذن الله وبإرادة الله. والأدلة على ذلك أكثر من أن أحصيها، ولكن عليك الآن أن تدقق رعاك الله. فالله سبحانه وتعالى لما أوجد المخلوقات أو أوجد العباد، العباد ليست هي من أوجدت أفعالها، بل الله سبحانه وتعالى أوجد لهم أفعالهم وقدراتهم وإراداتهم ومشيئاتهم وأفعالهم، ولكنها تبع لقدرة الله سبحانه وتعالى ولإرادته ولمشيئته ولأفعاله. إذ أن الله هو الخالق، هو الذي خلق القدرات والمشيئات والإرادات والأفعال، لكن أيضا إذا قلنا الآن، ركز، قلنا بأن إرادة ومشيئة وأفعال العباد تبع لقدرة وإرادة ومشيئة الله، ولكن ليست عينها، هي تبع لها ولكن ليست عينها. إذ أن المخلوق ليس عين الخالق، إنما أفعالهم هي المخلوقة لله سبحانه وتعالى. هذه الأفعال التي خلقها الله قائمة بالمخلوقات، لائقة بهم، مضافة إليهم حقيقة، وهي من آثار أفعال الله القائمة بالله، اللائقة بالله سبحانه وتعالى والمضافة إلى الله. لذلك الآن هنا النقطة المهمة، الآن لذلك فالفاعل هو الله، والمنفعل هو العبد أو المخلوق. فالله هو الفاعل حقيقة، والعبد هو المنفعل حقيقة. قال تعالى، وقد قلت لك منذ قليل سأشرح ذلك، قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد. إذن من الفاعل؟ من الفاعل؟ الفاعل هو الله. من يهدي الله، من يهدي الله فهو المهتدي. إذن المفعول هو العبد. إذن معنى ذلك أن الهداية غير الاهتداء، فالهداية من الفاعل الذي هو الله، والاهتداء من المنفعل الذي هو العبد. وكذلك أيضا بالنسبة للضلال، يضل الله من يشاء، وهذا حقيقة، وبالتالي العبد يكون هو الضال. فالفاعل يضاف إلى الله، والمنفعل يضاف إلى المخلوق. وكذلك بالنسبة للإيمان والكفر، يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. أي أن الله هو الخالق لنا على هذه الصفة، وأراد منا ذلك كونا لا شرعا، فلا بد من وجود مؤمن وكافر، لا بد. إذن هذه مشيئة وإرادة كونية، إذ أن الفاعل هو الله والمنفعل هو العبد، فلا بد من وجود كافر ومؤمن. لذلك قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هو البصير سبحانه وتعالى، هو العليم بعلمه الأزلي، هو العليم بمن يستحق بأن يتلقى الهداية، وهو العليم أيضا بمن يستحق بأن يكون من أهل الضلال، إذ أن الله شهيد على أعمال العباد وسيجازيهم بها أتم الجزاء. لذلك قال تعالى: والله بما تعملون بصير. فانتبه رعاك الله كيف أن الله أضاف سبحانه جل في علاه، أضاف الخلق لنفسه لأن هذا فعله القائم به، وأضاف الإيمان والكفر إلى العبد القائم بالعبيد. لذلك قال: هو الذي خلقكم، إذن أضاف الخلق له، ثم قال: فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فأضاف الكفر والإيمان للمخلوقات ولمن خلق. هو الذي جعلنا كذلك، لكن نحن من فعلنا باختيارنا. طيب كيف؟ بالأفعال والإرادة والمشيئة التي خلقها معنا، فنحن من فعلنا ذلك باختيارنا وبقدرتنا وبمشيئتنا التي منحنا الله إياها وخلقها فينا وأمرنا ونهانا. إذن هو أمرنا ونهانا. لذلك ضل في هذه المسألة فريقين. إذن نحن أهل السنة والجماعة ماذا نقول؟ نقول بأن الفاعل هو الله والمنفعل هو العبد، أي أننا سنضيف ماذا؟ الفعل والانفعال على حسب المسألة، لكن ضل طرفين، فمنهم من أضاف الفعل والانفعال إلى المخلوق فقط وكفر بالله سبحانه وتعالى، إذ أنه أضاف الفعل والانفعال للمخلوق. لكن كما بينا سابقا بأن الفاعل هو الله والمفعول أو المنفعل هو العبد، ولكن وصف الخلق هذا فعل يضاف إلى من؟ يضاف إلى الله، وأما العمل فيضاف إلى العبد. انتبه الآن. لذلك هؤلاء وقعوا في كفر عظيم، إذ أنهم قالوا بأن العبد يخلق أفعاله، وسأوضح ذلك الآن. إذن عندنا فريقين: فريق أضاف الفعل والانفعال لمن؟ للمخلوق وكفر بذلك، وفريق أضاف الفعل والانفعال إلى الله تعالى فكفر بذلك. طيب من هما هذان الفريقان؟ أما الفريق الأول والذي أضاف الفعل والانفعال كلاهما إلى الله إلى المخلوق، إذن الذي أضاف الفعل والانفعال كلاهما أضافها إلى المخلوق، هم القدرية النفاة. أول من أحدث هذه المسألة في هذه الأمة هو معبد الجهني، كان ذلك في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، فكفروه وحذروا من مجالسته. ثم بعد ذلك أخذ هذا المذهب الفاسد وهذه السنة السيئة، أخذها رؤوس المعتزلة واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، واصل بن عطاء وعمر بن عبيد أخذوا هذه المقولة الكفرية والعياذ بالله، التي هي إضافة الفعل والانفعال إلى المخلوق. طيب واصل بن عطاء أدى به الأمر بسبب هذا القول، أي قوله بأن الفعل والانفعال تابع للمخلوق، وصل به الحال أن يطعن بعدالة الصحابة وبعدالة أهل الجمل. أو تدرون ماذا قال؟ قال إحدى الطائفتين فسقت لا محالة بعينها، ثم قال لو شهدت عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم. إلى أن هلك عليه من الله ما يستحق سنة 131. هذا واصل بن عطاء، وأما الآخر فهو عمرو بن عبيد المعروف بابن ثوبان. أما هذا فقد كفر بالله سبحانه وتعالى بسبب هذه المسألة، إذ أنه كان من الدهرية وكان يقول والعياذ بالله إنما الناس مثل الزرع. وسأوضح لك رعاك الله، لكن لحظة يا أخو والله دقيقة فقط. إذن كنا نقول بأن عمرو أو المعروف بابن ثوبان وصل لمرحلة متقدمة بالكفر بسبب قوله بهذا القول، إذ أنه روي عنه بأنه قال إن كانت تبت يد أبي لهب إن كانت في اللوح فما تعد منه. تخيل الله سبحانه وتعالى في كتابه يثبت بأن هذا الكتاب في اللوح المحفوظ، وهذا الزنديق يقول إن كانت آية تبت يد أبي لهب إذا كانت في اللوح فإنها لا تعد منه على ابن آدم حجة، أي هذه لا تعتبر حجة من الله سبحانه وتعالى على ابن آدم. وله ضلالات كثيرة نتجت أقواله وضلالاته عن قوله بجعل الفعل والانفعال للمخلوق. لكن حتى هذه الفرقة القدرية الخبيثة بعد ذلك، إذا قلنا بأنها بدأت مع واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، ثم بعد ذلك بدأت تتطور ويتم توارثها جيلا عن جيل، فأدى ذلك إلى طامة كبرى. ما هي هذه الطامة؟ هؤلاء الخبثاء أصلا هم ينفون كثير من صفات الله سبحانه وتعالى. طيب من ضمن هذه الصفات علم الله، فهؤلاء لما نفوا علم الله سبحانه وتعالى انقسموا إلى قسمين: قسم نفى علم الله بالكليات وبالجزئيات، وقسم نفى علم الله بالجزئيات ولكن أثبته في الكليات. طيب هذا الأمر لما نفوا علم الله، إذن في كلا الحالتين نفوا علم الله، لكن قسم نفى علم الله بكلياته وبجزئياته، وقسم نفى علم الله بجزئياته وأثبت الكليات. إذن معنى ذلك أنهم افترقوا في أفعال الله كما افترقوا في علم الله. كيف ذلك؟ فرقة قالت كل أفعال العباد هي ليست من قدر الله ولا من خلق الله، لا في خيرها ولا في شرها. وهؤلاء النفاة نفوا كل شيء من أفعال العباد، وبأنها هي خلق من مخلوقات الله. إذا نحن الآن لما تكلمنا عن القدرية قلنا بأنهم ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا القدرية؟ جعلوا الله المستعان، جعلوا الفعل والانفعال لمن؟ للمخلوق. لكن لما افترقوا في علم الله إلى فريق نفى الكليات والجزئيات وفريق أثبت الكليات ونفى الجزئيات، أدى ذلك إلى ماذا؟ إلى وجود فرقة منهم قالت بأن كل أفعال العباد ليست من خلق الله وليست من قدر الله، لا في الخير ولا في الشر. لكن الفريق الآخر الذي أنكر الجزئيات وأثبت الكليات من علم الله سبحانه وتعالى، أدى به ذلك إلى أن يقول ماذا؟ أن يقول بأن أفعال الخير هي من خلق الله، وأفعال الشر هي من خلق المخلوق. إذن الفرقة الأخرى ماذا قالت؟ قالت الخير هي من أفعال الله ومن مخلوقات الله ومن قدر الله، أما الشر فليست مخلوقا لله وليست قدرا لله. معنى ذلك أنهم أثبتوا نصف القدر ونفوا نصف القدر. أو تعلمون بهذا الفعل ما هي حقيقة هؤلاء؟ حقيقة هؤلاء أنهم جعلوا لكل عبد إلهين، جعلوا لكل عبد إلهين بهذا القول الخبيث. يعني حتى المجوس كان عندهم إلهين، لكن للأرض كلها، إلهين للأرض كلها. المجوس عندهم الخير والشر، لكن هؤلاء كانوا أشر من المجوس، لأنهم عندما قالوا بأن أفعال الخير لله وأفعال العبد للعبد، إذن أثبتوا للعبد الواحد إلهين. فانظر كم إله أثبتوا على هذه المعمورة. إذن هذا فيما يتعلق بالقول الأول، أي أنهم أضافوا الفعل والانفعال للمخلوق. طيب القول الثاني، والذي هو إضافة الفعل والانفعال إلى من؟ إلى الله. أما هؤلاء فهؤلاء هم الخبثاء الجبرية، الخبثاء الجبرية الذين أضافوا الفعل والانفعال كلاهما أضافوها إلى الله عز وجل، جعلوا العبد مجبور على أفعاله مقصور عليها قصرا. أي معنى ذلك أن تكليف الله سبحانه وتعالى لعباده، أوليس الله هو من أمرنا بالطاعات؟ وليس الله هو من نهانا عن المعاصي؟ طيب هذه الأوامر بالطاعات وهذه النواهي عن المعاصي، هذه تكليف. إذن بقولهم أن العبد مجبور على أفعاله مقصور عليها، أي جعلوا تكليف الله سبحانه وتعالى للعبد، جعلوه كتكليف الأعمى أن يقرأ، لأنه لا علاقة له بالأمر، العبد لا علاقة، هذا فعل الله. هذا كلام هؤلاء الخبثاء. إذن معنى ذلك أن الله لما سيعذب هذا العبد سيعذبه على فعل الله والعياذ بالله. طيب هذا ماذا يؤدي؟ هذا يؤدي إلى جحد كل حجج الله الدامغة. أثبتوا على الله تعالى الحجة، يعني بالعكس، بدل أن نقول بأن لله الحجة البالغة على الناس، أصبح للناس الحجة البالغة على الله. يكفي أن تقف أمام الله وتقول، وهذه حجة، يكفي أن تقول لله يا رب أنت فعلت. هذا كلام هؤلاء الخبثاء الجبرية. بل والعياذ بالله وصفوا الله بهذا القول الخبيث، وصفوه بالظلم، طعنوا بعدله، طعنوا بشرعه. إذن ما معنى إقامة الحدود يا أغبياء؟ ما معنى إقامة الحدود؟ لماذا نقيم الحدود على فعل فاعل؟ أنتم قلتم هذا فعل وانفعال من الله. هذا المعتقد الخبيث أدى بهم إلى عبارات كفرية، والله الذي لا إله غيره ما تجرأ إبليس عليها. حتى قال أحدهم دعاني وسد الباب عني فهل إلى دخولي سبيل بينوا لي قضيتي. وقبيح آخر يقول ألقاه في اليم، تخيل هذا الكفر، ألقاه في اليم، الفعل والانفعال عند هؤلاء الخبثاء لله، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. أو بعد هذا الكفر من كفر؟ ومن أراد منكم أن يستزيد في الكفريات عن هذه الفرقة الخبيثة الضالة فليراجع ما جاء عند ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين تحت قسم القدرية الإبليسية. يعني حتى ابن القيم سماها قدرية إبليسية، لأنني كما قلت لك منذ قليل والله حتى إبليس لا يتجرأ أن يقول مثل هذا الكلام. فنقل ابن القيم وبكلام طويل لا وقت لذكره الآن، راجعه في طريق الهجرتين القدرية الإبليسية، ذكر كلام والله لا تحتمله العقول جراء هذا القول الخبيث الذي هو أن أضيف الفعل والانفعال كلاهما إلى الله. أما أهل السنة والجماعة فنقول بأن الفاعل شيء والمنفعل شيء آخر. ثم أيضا ينقل لنا ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين ينقل كلاما غريبا فيقول وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عاتبت بعض شيوخ هؤلاء، أي من هؤلاء الجبرية الزنادقة، يقول عاتبت بعض شيوخ هؤلاء فقال لي، عاتبه من باب يعني ابن تيمية رحمه الله كان ذكيا جدا في الجدال وفي الحوار، كان ذكيا جدا، فعاتب أحد هؤلاء. فهذا الذي عاتبه ابن تيمية ماذا قال لابن تيمية؟ قال المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، والكون كله مراده، فأي شيء أبغض منه. إذن هذا يناجي الله ويظن أنه على خير، يقول المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب والكون كله مراده، أي مراد الله، يعني كل شيء في هذا الكون هو من مراد الله سبحانه وتعالى. هذا الخبيث كان يشير إلى ماذا؟ كان يشير إلى أن الفعل والانفعال هو لله. طيب انظر الآن ذكاء ابن تيمية، ماذا قال له ابن تيمية؟ قال له إذا كان المحبوب قد أبغض بعض من في الكون وعاداهم ولعنهم، فهل تحبهم؟ هل تواليهم؟ أكنت وليا للمحبوب أو عدوا له؟ فبهت الذي كفر. يعني طالما أنت الآن تقول بأنك محبوبك هو الله الذي الكون بمراده، طيب محبوبك الله والذي أنت تواليه إذا أبغض شيئا من هذا الكون أو أبغض أحدا من هذا الكون، فهل تحبه أم أنه عدو لله سبحانه وتعالى؟ بل حتى وصل الحال بهؤلاء الزنادقة أنه يقول قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. تعرفون ماذا قال؟ تعرفون ماذا قال؟ قال هو الله منعه، ولو قال إبليس ذلك لكان صادقا، وقد أخطأ إبليس الحجة، ولو كنت حاضرا لقلت له أنت منعته. وتنظرون إلى هذا الكفر، من وراء ماذا؟ من وراء عدم فهم هذه المسألة، أدى به إلى أن يقول بأنني لو كنت موجود مع إبليس لما أمره الله بالسجود ورفض، كنت قلت يا ربي أنت منعتني، أوليس هذا قدرك؟ ما سبب هذه الأقوال الكفرية وما سبب هذا الكفر العظيم؟ أنهم نسبوا الفعل والانفعال لله والعياذ بالله. لذلك يستدل كثير من أعداء الله من الجبرية، يستدلون بقول الله تعالى لو شاء الله ما أشركنا. يعني تخيل، يستدلون بأقوال من؟ يستدلون بأقوال الكفرة، لو شاء الله ما أشركنا. فوالله ما هذا إلا فعل إبليس، بل عين فعل إبليس، إذ أن كبيرهم الذي علمهم هذا الكفر هو إبليس. لأن إبليس لما عاتبه الله سبحانه جل في علاه ماذا قال إبليس؟ هل قال يا ربي أنا ظلمت نفسي؟ هل قال بأنني مخطئ؟ لا، قال ربي بما أغويتني، أي نسب الفعل لله، ربي بما أغويتني. وهؤلاء الزنادقة الجبرية ينسبون الأفعال والانفعال لله والعياذ بالله. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم عليك أن تعلم رعاك الله، وبعد أن بينا مراتب الإيمان بالقضاء والقدر بخيره وشره، لذلك أنا في بداية الدرس قلت لك ركز خيره وشره حتى لا تكون من هؤلاء القدرية والجبرية الخبثاء. عليك أيضا أن تعلم رعاك الله بأن الإيمان بالقدر يرتبط ارتباطا مباشرا بالالتزام والامتثال للشرع، وليس كما ذهبت المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مفهوم الإيمان. لن تكون مؤمن إلا إذا آمنت إيمانا جازما لا شك لا ريب فيه بأن الإيمان بالقدر مرتبط بالامتثال للشرع والالتزام به، وكذا الالتزام بالشرع هو مرتبط بالإيمان والقدر، كلاهما مرتبطان لا ينفكان، لا ينفك أحدهما عن الآخر استحالة. لأنك إذا كان عندك إقرار بالقدر ثم احتجاج به على الشرع ومحاربته ومخاصمة لله سبحانه وتعالى في ذلك، هذا طعن، طعن بالله، طعن بعدل الله، طعن بحكمة الله. إذن يجب أن تؤمن وتقر بالقدر مع الالتزام بالشرع، ولا تحتج بالشرع على القدر والقدر على الشرع. أي بمعنى أنت الآن عليك الالتزام، ماذا نقصد؟ نقصد الآن أنت عليك الصلاة، ما تجي تقول قدر الله وكتب ألا أصلي، هذا طعن بشرع الله، هذا طعن بحكمة الله، هذا طعن بعدل الله. لماذا أرسل الرسل؟ لماذا أنزل الكتب؟ لماذا خلق الجنة والنار؟ لماذا؟ وكذلك أيضا إذا كان عندك انقياد للشرع مع نفي للقدر وإخراج أفعال العباد عن قدرة الله سبحانه وتعالى وجعل العباد مستقلين بهذه القدرة، مستغنين عن الله سبحانه وتعالى في هذه القدرة، فهذا طعن في ربوبية المربوب سبحانه وتعالى المعبود بحق، هذا طعن بملكوته، هذا والعياذ بالله نسبة العجز إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك لا بد من أن تؤمن بالقدر ممتثلا شرع الله منقادا لما أراد الله، ولا بد أن تمتثل شرع الله وتنقاد لمراد الله وأنت مؤمن بقدر الله. فانظر رعاك الله، ما أتكلم الله سبحانه وتعالى ولا النبي صلى الله عليه وسلم عن القدر وإثبات ما كتبه الله إلا وأتبعه بالعمل. ولقد نقلت لك أكثر من 20 حديث في الدرس السابق، وقلت لك تعمدنا اختيار هذه الأحاديث لأن فيها رد على طرفين، رد على القدرية والجبرية، ورد على المرجئة الذين أخرجوا الأعمال. لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن القدر إلا وأتبعه بالإيمان. والله سبحانه وتعالى في كل كتابه اعملوا، كل الكتاب، آمنوا، جاهدوا، صلوا، زكوا، كل هذه أعمال. يعني إذا أردت أن أذكر لك آيات لا تلوت عليك كتاب الله كله، لأنه كتاب الله سبحانه وتعالى كله أوامر ونواهي، كله أي أعمال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الصحبة الكريم، علمهم معنى الإيمان بالقدر، أتبعها مباشرة لما قالوا له، لما قالوا له: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، بل اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. إذن المؤمنين الحقيقيين يؤمنون بالقدر بخيره وشره، وأن الله تعالى هو خالق كل هذا، لا خالق إلا الله، لا رب سواه. المؤمنون حقا يؤمنون بذلك وينقادون لشرع الله، لأمره ونهيه، يصدقون أخبار الله وأخبار رسول الله، يحكمونه فيما شجر بينهم، يحكمونه في أنفسهم ويحكمونه فيما شجر بينهم. هذا حكم الله وهذا حكم الله. يا أعداء الله من المزابلة، تجعلون حكم الله في أنفسنا، لكن فيما شجر بيننا تخرجونه من موضوع الحاكمية حتى تتعلق بأثر ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. إيش يقول لك المزبلي؟ المزبلي يقول لك إذا قلنا بأن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، طيب الله أمرنا، النبي أمرنا باللحية، فالذي يحلق اللحية يعتبر كافر. شوف الغباء، شوف، يجعل أن تحكم الله فيما شجر بين الناس يجعله كحكمك أنت في موضوع السنة وفي موضوع فعلك أنت من أحكام الله. المؤمنون الحقيقيون يؤمنون بالقضاء وبالقدر خيره وشره، وأنه كله خلق لله، وكذلك ينقادون للشرع بكل الأوامر والنواهي، يصدقون كل الأخبار، يحكمون الله ورسوله في أنفسهم وفيما شجر بينهم. والمؤمنون الحقيقيون يعلمون بأن الهداية والإضلال هذه من أفعال الله، وأما العبد فيوصف بالمهتدي، فالهداية شيء والاهتداء شيء آخر. يؤمن أهل السنة والجماعة بفضل الله تعالى، إذ أنه يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، فهو صاحب الفضل وهو صاحب العدل، صاحب الحكمة البالغة. إذا عندما نقول بأن الهداية والإضلال بيد الله، ظن الجبرية الأغبياء أنك إذا قلت أن الشر بيد الله هذا طعن بالله، لكن هؤلاء أغبياء. عندما نقول الهداية هذا خير، الهداية بيد الله، أي معنى ذلك أن الله يهدي من يشاء بفضله. وعندما نقول بأن الإضلال بيد الله فمعنى ذلك أنه بعدله. لذلك قال تعالى: هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى الثواب والعقاب. لماذا؟ لأن الثواب والعقاب مترتب على ماذا؟ مترتب على الانقياد للشرع. والانقياد يكون بالفعل وبالترك، ليس فقط بالفعل، كما ذهب هؤلاء المزابلة تقول له ترك شرع الله، يقول لك يا أخي ما قال أن هذا من عند الله. الانقياد متعلق بالفعل وبالترك. لذلك فإن الصابرين على قضاء الله وقدره ماذا يقولون؟ ألم يقول الله سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون؟ هكذا رعاك الله. ينبغي عليك أن تؤمن بالركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. إخوتي في الله، هكذا نكون بفضل الله تعالى أنهينا حديثنا حول الأركان الستة من أركان الإيمان. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.